على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هما أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت حال الصلاة عليه. وحديث عوف بن مالك فيه تخصيص للميت بالدعاء، وحديث أبي هريرة فيه تعميم بالدعاء للمسلمين جميعا. ولا بأس أن يأتي المصلي بهذا بعد ذاك أو بذاك بعد هذا، الأمر في ذلك واسع. وحديث عوف بن مالك فيه الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والسل والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وإذا كان الجنازة لامرأة فالإنسان يغير في الضمير فيقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره. وإذا كانت جنازتان فإنه يدعو بالتثنية: اللهم اغفر لهما وارحمهما. وإذا كان الأموات أكثر من اثنين: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإذا لم يعرف الميت هل الجنازة لرجل أو امرأة، فالأمر في ذلك واسع. يمكنه أن يدعو بضمير المذكر على أن الدعاء للميت ذكرا كان أو أنثى، أو يمكن أن يدعو بالمؤنث: اللهم اغفر لها، على أن الدعاء للجنازة لذكر كانت أو أنثى. وأما حديث أبي هريرة ففيه التعميم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. في بعض الألفاظ زيادة: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. في بعض الألفاظ أيضا زيادة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. فهذان الحديثان أصح ما في الباب. وهناك أيضا حديث عند أبي داود: اللهم أنت ربها، أنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له، اللهم فاغفر له ذنبه. لا بأس أن الإنسان تارة يدعو بهذا وتارة يدعو بهذا. وذكروا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة قال: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ولو أن الإنسان ما يحفظ شيئا من هذه الأدعية فدعا للميت بالمغفرة والرحمة أجزأه ذلك إن شاء الله. سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. الإسراع ها هنا ذكر العلماء فيه وجهين، الوجه الأول الإسراع بتجهيزها، الإسراع بتغسيلها وتكفينها وتحنيطها والصلاة عليها، ثم الوجه الثاني الإسراع في حال حملها إلى المقبرة. والنووي رحمه الله ضعف الوجه الأول، قال هو باطل مردود بقرينة ذكر الرقاب، قال فشر تضعونه عن رقابكم، إذا لا يحمل إلا على الوجه الثاني اللي هو الإسراع في حال المشي. لكن رد على ذلك أهل العلم بأن الرقاب أحيانا تذكر من باب المجاز وليس الحقيقة، كما تقول إن في رقبتي ديونا كثيرة، ولا تقصد بذلك الشيء المحسوس، أو تقول دية فلان أتحملها في رقبتي مثلا. فلذلك الإسراع يحمل على الوجهين، الإسراع بالتجهيز، وهذا الكلام نحن نحتاج إليه، لأنه في بعض الأحيان يموت الميت فيشغل أهله بتهيئة المكان لاستقبال المعزين، يشغلون بنصب السرادق والإتيان بالكراسي وما يطعم وما يشرب، ويغفلون أمر الميت أو أمر الجنازة. لا، أول ما تتوجه إليه عنايتنا الإسراع في تجهيزه، في تغسيله وتكفينه وتحنيطه وما إلى ذلك، ثم الإسراع أيضا في حمله. قال أهل العلم إسراعا دون الخبب، إسراعا دون الخبب، الخبب اللي هو أقرب إلى الركض. لا، لماذا؟ لأنه أولا يشق على المشيعين، فليسوا كلهم سواء، ففيهم الشيخ الكبير، وفيهم المريض، وفيهم من لا يستطيع الإسراع. ثم إنه قد يؤذي الميت بخضخضته بما يؤدي ربما إلى تفسخه إن كان حريقا أو غريقا، أو ربما يؤدي إلى خروج شيء منه مما يزري به، فلذلك نسرع به إسراعا دون الخبب. أما ما جرت عليه العادة في بعض البلاد من أنه إذا كان الميت كبيرا ذا شأن، أو إذا كان ذا رتبة في الشرطة أو في الجيش، فإنهم يحملونه وهم يسيرون بخطوات بطيئة، فهذه من شعائر أهل الكفر التي قلدهم المسلمون فيها، وإنما نمشي به مشيا متوسطا، لا بالبطيء ولا بالمسرع إسراعا يشق على المشيعين. والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك، قال فإيك خيرا، فخير تقدمونها له، يعني فإيك المقبرة خيرا، يعني روضة من رياض الجنة، فنحن نسرع به إلى ذلك المكان. وإيك شرا، نسأل الله العافية، فشر تضعونه عن رقابكم، أو في اللفظ الوارد فإن تك صالحة أي الجنازة فخير تقدمونها له، وإن تكو شرا أو وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية الإسراع بتجهيز الجنازة، مشروعية الإسراع بتجهيز الجنازة، وأن ذلك مأمور به. من فوائد الحديث مشروعية الإسراع حال حمل الجنازة إسراعا لا يشق على الناس، من فوائد الحديث تعليل الأحكام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل، قال أسرع بالجنازة، ثم قال فإن تك صالحة، والفاء للتعليل، وهذا تجدونه كثيرا في كلامه عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر حكما فإنه يعلله من أجل أن تطمئن قلوب السامعين. أيضا من فوائد الحديث أن المسلمين ليسوا سواء، فمنهم الصالح ومنهم دون ذلك، لأن الكلام هنا ليس عن الكفار، مش كده؟ لأن الكافر أصلا لا نشيع جنازته، وإنما الكلام عن جنازة المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن تكو صالحة، ثم قال وإن تكو سوى ذلك، يعني مثل ما قال الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فأيضا المسلمون ليسوا سواء، بل فيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات بإذن الله. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيضا من فوائد الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه، بأن القبور ليست سواء، بل هناك قبور أهلها منعمون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهناك قبور أهلها معذبون عياذا بالله. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى يوضع حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. لما سمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالت صدق أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني يندم رضي الله عنه بأن هناك جنائز لم يشهدها أو أن هناك جنائز فاته الصلاة عليها، فيقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة، من شهد بمعنى حضر، الشهود بمعنى الحضور، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد يعني حضره مقيما صحيحا. من شهد من حضر الجنازة حتى غائية إلى غاية أن يصلى عليه، لأنه حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل، فمن مجيئها للتعليل قول ربنا جل جلاله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لينفضوا. فحتى هنا غائية، حتى يصلى عليها أي صلاة الجنازة فله قيراط. القيراط أيها الإخوة الكرام يمكن أن نقول مكيال من المكاييل أو مقدار من المقادير، ودائما في اصطلاح أهل الفرائض أصحاب المواريث يطلق على جزء من 24 جزءا أو على جزء من 20 جزءا. ولذلك يجري على لسان العامة أن يقول الواحد منهم أنا مبسوط 24 قيراط مثلا. فالقيراط مقدار أو مكيال يستعمله بعض أهل البلاد، يعني بعض بلاد الله، وبعضهم الآخر ما يعرفه، بلاد أخرى قد تعرف القفيز، وبعض البلاد تعرف ما يسمى بالإردب. فهذه كلها مكاييل تختلف ألسنة البلاد عن التعبير بها. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. طيب، هل يشترط وفق لفظ هذا الحديث أنك تخرج مع الجنازة من بيتها إلى أن يصلى عليها من أجل أن تحصل على هذا الأجر، أو أنه يكفيك إدراك الصلاة فقط؟ الظاهر الأول، لأنه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، أليس كذلك؟ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني من خرج معها من موضعها إلى المصلى ثم بعد ذلك انصرف فله قيراط. أما من انتظرها في المسجد مثلا فصلى عليها، أو انتظرها في المقبرة فصلى عليها، فظاهر الحديث بأن أجره لا يكون كذلك. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى توضع في اللحد حتى تدفن فله قيراطان. هذه درجة أعلى من الأولى، وهو أنه لا يكتفي بالصلاة بل يصبر إلى أن تدفن فله من الأجر قيراطان. ومن هنا قال العلماء شهود الجنازة على ثلاث درجات، شهود الجنازة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يشهدها حتى يصلي عليها ثم ينصرف. الدرجة الثانية أن يشهدها حتى تدفن ثم ينصرف. الدرجة الثالثة أن يبقى معها إلى أن يهال التراب ثم يقف على القبر داعيا مستغفرا. هذه ثلاث درجات. بعض الناس يصلي على الجنازة ثم يلحق بعمله، وبعض الناس يصلي على الجنازة إلى أن يهال عليها التراب ثم ينصرف، بعض الناس لا، يبقى إلى أن يرش القبر بالماء ويسنم، ثم بعد ذلك قد يبقى 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة يدعو لهذا الميت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا لا يعجل بالخروج، وإنما يقول استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أدركته الوفاة قال: إن أنا مت فوضعتموني في لحدي فسنوا علي التراب سنا، ثم ابقوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي. يعني قدر ما تذبح تنحر الناقة ويقسم لحمها. العرب طبعا ما كان عندهم ساعات، وإنما يقدرون ببعض الأشياء. فعمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ولده عبد الله بأن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. فنرجع إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراطان؟ صحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على العلم ورغبتهم في التبين والتثبت سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفون القيراط، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهم الموعود بالموجود أو المعقول به المحسوس، قال لهم مثل الجبلين العظيمين، هذا الأجر الذي هو شيء معنوي شيء معقول مثله بشيء محسوس يرونه أمامهم، المدينة فيها جبال، فقال لهم مثل الجبلين العظيمين، وسيأتي معنا أنه مثل ذلك بجبل أحد وهو جبل معروف في المدينة. طيب الرواية الأخرى، ولمسلم حتى توضع في اللحد، ولمسلم تفسير للرواية الأولى، الرواية الأولى قال حتى تدفن، هذه الرواية الثانية قال حتى توضع في اللحد، واللحد قد عرفناه بأنه الشق الذي يكون في جانب القبر فيوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن نصبا، وليس كالذي نصنعه في مقابرنا، فهذا ليس لحدا وإنما هو شق، لأن التربة عندنا طينية ما تتحمل الحفر في الجانب أو في جدار القبر، ولذلك يحفرون في وسط القبر شقا ثم يضعون اللحد وضعا، أما ثم يضعون اللبن وضعا، أما هناك والمنزار بقيع الغرقد أو بعض المقابر في بعض البلاد التي تربتها جبلية هم يصنعون اللحد والميت يدخل فيه كالدرج، نعم يدرج هكذا في جانب القبر ثم ينصب اللبن، فالتراب الذي نهيله ما يقع على الميت وإنما الميت قد حفظ في ذلك الجانب. نعم. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها إنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. نعم. وللبخاري أيضا. طيب كلمة أيضا هذه يا من تحبون اللغة العربية تمر بكم كثيرا، ما معناها؟ كذلك نعم جزاك الله خير، هي من هي مفعول مطلق، مفعول مطلق من الفعل آضى يئيض، أي رجع كما سبق، رجع كما سبق أو كما يقول بعضهم عودا على بدء، عودا على بدء، آضى يئيض أيضا. وللبخاري أيضا من شهد الجنازة إيمانا أو من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا. ما معنى هذه الكلمة إيمانا واحتسابا؟ هذه نسمعها في رمضان كثير، من صام رمضان ومن قام رمضان، يعني إيمانا تبع الجنازة إيمانا بأن هناك ثوابا وأجرا، تبع الجنازة إيمانا بأن هذا حق المسلم على المسلم، يعني ما تبع الجنازة مكافأة، لأن هذا الرجل تبع جنازة أبي فأنا أتبع جنازة أبيه، أو تبع جنازة أمي أنا أتبع جنازة أمه، لا، وإنما تبع الجنازة إيمانا ثم احتسابا، أي ما تبعها رياء ولا محاباة، وإنما تبع احتسابا للأجر عند الله إيمانا واحتسابا. مثل أن بعض الناس يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وبعض الناس يصوم رمضان إلجاء واضطرارا، أن المطاعم مقفلة والبيت ما يقدر يقول للزوجة الإسرائيلية طعاما، يقول لك خلص رمضان جاء نصوم، يعمل لك بيده كده، هذا ما صام إيمانا واحتسابا، واضح أيها الناس؟ فمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قيراطان. طيب سئل صلى الله عليه وسلم فمثله بجبل أحد، وهو الجبل المعروف العظيم، وهو خير جبال الأرض، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أنه يتأكد استحباب اتباع جنازة المسلم، من الفوائد أن من تبع الجنازة من حين خروجها حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط. من الفوائد أن اتباع الجنازة إلى حين الفراغ من دفنها أفضل وأعظم أجرا من اتباعها إلى حين الصلاة عليها. من الفوائد أن ذلك الأجر مشروط بأن يكون العمل إيمانا واحتسابا. من الفوائد حرص الصحابة على التبين والسؤال، لأنهم قالوا ما القيراط. من الفوائد تمثيل الموعود بالموجود والمعقول بالمحسوس، تمثيل الموعود الذي هو الأجر بالموجود الذي هو الجبل، أو المعقول به المحسوس. من الفوائد أيضا قال ابن تيمية رحمه الله فإن قدر أن الميت لا يستحق أن يتبع، فإن قدر أن الميت لا يستحق أن تتبع جنازته فلا بأس من اتباعها تأليفا لأهله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي. مش كذا؟ عبد الله بن أبي هل هو أهل أن تتبع جنازته؟ لا، هو شر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وكفنه في قميصه وأخرجه من لحده ونفث فيه من ريقه مجاملة له لولده الصالح الطيب. طبعا ما يجوز لنا أن نفعل ذلك الآن مع كافر ولا مع منافق، لأن الله نهى، قال ولا تصلي على عالم. لكن لو فرض بأن إنسانا مثلا يعني ما كان بذاك لكن ولده صالح، أو أن شابا مات ليس بذاك لكن أباه رجل صالح، فيمكن أن نتبع هذه الجنازة من أجل تأنيس وتأليف هذا لبي الصالح أو ذاك الولد الصالح، لا مانع من ذلك. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو عبد الله أو أبو عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وهو أحد فقهاء المدينة، ولا ليس السبعة، وسيد من سادات التابعين وأعيانهم، سيد من سادات التابعين وأعيانهم، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 106، وكان أحب أبناء عبد الله بن عمر إليه، كان يقول: يلومونني في حب سالم وشحمة ما بين الأنف والعين سالم. كان يحبه لعلمه وفضله وصلاحه رضي الله عنه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. طيب، هذا الحديث فيه احتمال أنهم رآهم جميعا في جنازة واحدة، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يمشون أمامها، واحتمال بأنه رآهم متفرقين، هذا في جنازة وهذا في جنازة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الكلام عن المكان الذي يكون فيه المشيع، هل يكون أمام الجنازة أم خلفها؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، بعضهم أخذ بظاهر هذا الحديث بأنه يستحب المشي أمامها، وعللوا ذلك بعلة عجيبة، قالوا: لأن المشيعين شفعاء والشافع يكون أمام المشفوع. يعني لو أنك ذهبت معي لتشفع لي عند واحد من الناس، فهل تدعني أدخل أم تدخل قبلي؟ أي تدخل قبلي، تذهب قبلي وتقول لي: والله يا أخي فلان ده عنده كذا وكذا وكذا، فأرجو أن تقضي له يعني حاجته، ثم آتي أنا بالمعروض أو بالشيء الذي أريد تقديمه لذلك المسؤول. فبعض أهل العلم قالوا يمشى أمامها. طيب، وعلى عكس هذا قال بعضهم يمشى خلفها. طيب، القول الثالث وهو عجيب: التفريق بين الرجال والنساء، فالنساء يمشين خلفها والرجال أمامها. هذا القول هو أبعد الأقوال، لأنه سيأتي معنا في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. طيب، القول الذي بعده: التفريق بين الماشي والراكب، فالماشي يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، والراكب لا يكون إلا خلفها، وهذا يؤيده الحديث. ثم أيضا هو مناسب للمعنى، لأن الراكب إذا مشى أمام الجنازة ربما تتعطل دابته فيعطل الناس، فخير له أن يمشي خلفها. ولذلك أيها الإخوان نقول الأمر واسع بالنسبة للإنسان الماشي، يمشي أمامها خلفها عن يمينها عن شمالها، الأمر في ذلك واسع. طبعا بخلاف من يحمل، فإن الحامل لا بد أن يكون قريبا منها، أما بعد ذلك تمشي حيث شئت ما في مانع. إذا كنت راكبا، إذا كنت في سيارتك، فإنك تمشي خلفها. نعم. وعن عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. تقدم معنا الكلام في أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا هذا له حكم المرفوع، لأن الآمر والناهي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي أمرنا أو نهينا، فإن الآمر والناهي الصحابي. فها هنا أم عطية رضي الله عنها صحابية، وكانت امرأة تغسل الجنائز، وقد روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة قالت نهينا عن اتباع الجنائز، والأصل في النهي أيها الإخوان أنه للتحريم، لكن أم عطية رضي الله عنها قالت ولم يعزم علينا، يعني كأنها ترجح أن النهي نهي تنزيه. أي نعم، نهي كراهة تنزيهية، والعلة في ذلك ظاهرة، بأن النساء عاطفتهن قوية وصبرهن قليل، فلربما لو خرجت خلف جنازة والدها أو ولدها فإنها لا تصبر، فيحصل منها نوح أو صياح أو شق للجيب أو ضرب للخد أو دعاء بدعوى الجاهلية مما يبغضه الله عز وجل. أما الرجال فهم أهل تصبر وتجلد، تجلد حتى لو كان إنسان موجوع فإنه يتجلد، كما قال القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. إنسان بيتجلد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. يعني أحيانا الإنسان ما صابر وإنما يتصبر، ولذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا الصبر معروف، أما صابروا من المصابرة مفاعلة، كان الإنسان ينازع نفسه. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا، قال للصبر ذات اصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن الشريعة تفرق في بعض الأحكام بين الرجال والنساء. من الفوائد أن هذا التفريق تابع للحكمة وتحقيق المصلحة لكل من الجنسين، هذا التفريق من أجل حكمة ليس عبثا، وإلا الأصل أيها الإخوان أن التكاليف واحدة، والأصل أن الثواب واحد. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فالشريعة تخص الرجال بأحكام أحيانا دون النساء أو العكس، من أجل تحقيق مصلحة كلا الجنسين، ولأن الحكم يدور مع الحكمة، علمناها أو لم نعلمها. ثم من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية اتباع النساء للجنائز، ومن فوائد هذا الحديث أن أم عطية فهمت الكراهة، هذا فهم منها رضي الله عنها، وطبعا فهمها مقدم على فهم غيرها، لأن الراوي أدرى بما روى. ولذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بالكراهة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بالتحريم، لأنه حرام على النساء اتباع الجنائز. وهذه أيها الإخوان من العادات الحميدة التي جبل عليها أهل هذه البلاد، بأن النساء لا يتبعن الجنازة، وإنما حدهن باب الدار حيث خرجت الجنازة. لكن في بلاد أخرى يخرج النساء خلف الجنازة يصحن ويولولن حتى يبلغن بها المقابر، ولربما تستأجر من تولول، فهناك الثكلى وهناك النائحة، النائحة نائحة مستأجرة. فالمقصود أيها الإخوان بأن المرأة لا تتبع الجنازة، ولذلك سيدنا عمر لما رأى يعني نساء خلف جنازة استوقفهن، قال لهن: هل تحملن تشيلوا مع الناس؟ قلنا لا. قال: هل تحفرن؟ قلنا لا. قال: هل تدلين الميت بتنزلوا؟ قلنا لا. قال لهن: فارجعن مأزورات غير مأجورات، ارجعن بالوزر لا بالأجر. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد إن أحيانا ربنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم.